بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لكم معلومة وعايزكم تركزوا شوية معايا شويتين ثلاثة زيادة، وهقرأ التعليقات كده عشان قدر أحس إن أنتوا بس إيه مركزين في اللي أنا بقوله. شبابنا وإخواتنا، أنتوا عارفين إبليس ولا مش عارفين إبليس؟ إبليس تمام، اللي هو الجن ده، الطاووس ده اللي كان مقرب جدا جدا جدا في الملكوت، ولكن طرده الله عز وجل. عارفينه ولا مش عارفينه؟ إبليس معروف أظن. طيب هسأل سؤال ومحتاج منكم ان انتوا تبقوا مركزين معايا. هل إبليس كان بيقول ان في إله غير ربنا، ولا كان بيقول لا إله إلا الله؟ أنا بس في كام نقطة كده محتاج إن إحنا نفكر فيهم شوية. هل إبليس كان بيقول لا إله إلا الله يعني كان عارف، كان يثبت وجود الإله، ولا كان بينكر وجود الإله كملحد مثلا؟ والله يا جماعة مفيش خلاف إنه كان بيقول إن مفيش إله إلا ربنا. ممتاز، يعني إبليس كان بيقول ومؤمن أنه لا إله إلا الله، حلو ممتاز ماشي. طب هل إبليس كان مصدق بنبوة الأنبياء؟ كان عارف أن في أنبياء وعارف أن دول أنبياء، فهو مصدق بوجود الأنبياء، دي نقطة مهمة جدا، هايل ماشي. طيب هل إبليس كان يعلم أن لله عز وجل كتب، إن القرآن ده كتاب ربنا، الـ الـ الـ الإنجيل، التوراة، الصحف، الزبور، هل كان يعني يعلم إن دي كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم، كان مؤمن إن ده، أو كان يعلم إن ده كلام ربنا، وكان مثبت لده ومصدق، يعني هو كان مصدق أنه لا إله إلا الله، كان مصدق بنبوة ورسالة الأنبياء والرسل، كان مصدق للكتب. طب هل كان مصدق للملائكة؟ يعني الراجل كان يعلم ان في طبعا ده كان عايش معاهم وسطيهم، كان الملائكة دول حاجة يعني معروفة جدا عند إبليس تمام، فهو كان مصدق بالملائكة. طيب هل كان إبليس مصدق بالبعث، بعث يوم القيامة تمام؟ ده حتى في القرآن قال فأنظرني إلى يوم يبعثون تمام؟ فكان مصدق باليوم بالبعث وبيوم القيامة، أيوه تمام، اللي هو يوم البعث، فهو مصدق وكان مؤمن وبيقوم بالعبادات بالله، ومصدق أنه لا إله إلا الله، ومصدق بجميع الأنبياء، ومصدق إن دي كتب ربنا سبحانه وتعالى، ودي رسل ربنا سبحانه وتعالى، ودول أنبياء ربنا سبحانه وتعالى، وبوجود الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وطبعا القدر، لأنه يعلم إن كل شيء بقدر تمام؟ خلاص كان مصدق. طيب هو ليه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين؟ اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى قال عليه وكان من الكافرين؟ أقول لك ليه ببساطة شديدة، لأنه أبى أن يطيع الله جل في علاه. طب ما كلنا بنعصي، طب ما هو آدم عصى تمام صحيح، بس إبليس ما كانش عنده أصل الانقياد، بمعنى إن كان جوه إبليس شايف إن هو ليه إن هو يعترض، ليه إنه يقول لأ تمام، ليه إن هو يقول لأ، ما كان لي لأسجد لأ. فلما كان معصية إبليس مش مجرد معصية عادية، ده هو شايف ان هو له حق ان هو يقول لأ، فما عندوش اصل الانقياد، ابى واستكبر تمام؟ اللي دفعه للإباء ده إيه؟ إنه تكبر إن هو يسجد لهذا المخلوق، المخلوق من طين آدم، وأنا مخلوق من نار، أسجد لمن خلقت طينة؟ يعني لا، يعني ما يصحش، تمام؟ فلا، ما كان لي أسجد، الموضوع منتهي. فكان بقى ساعتها يبين إيه؟ تمام؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب لما بقى من الكافرين، كافر، أنت بس أنا يا جماعة عايزكم بس تركزوا معايا، هل واحد يبقى كافر وهو يعلم، يعلم علم يقيني أنه لا إله إلا الله، ومصدق بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والملائكة يعني هل ممكن واحد يبقى عنده كل ده ويكفر؟ أيوة، إبليس. إبليس، طب ما إبليس ما كانش فيه ساعتها رسل ولا أيوة، حتى بعد كده، حتى بعد كده كان عارف ان دول رسل، كان يعلم ان دول رسل، فده ابليس، تمام. انا عايز اقول ايه، ان ممكن الانسان يكفر بالله جل في علا لان هو مش مؤمن بالله فيبقى كافر، او عدم ايمانه بالملائكه يخليه يكفر، او الرسل، او الكتب، او القدر، ايوه تمام، ممكن، او اليوم الاخر، ايوه صحيح صحيح، ممكن يبقى مش مؤمن بحاجه من دول فيبقى كافر، او بيهم كلهم يبقى كافر. طب لو واحد جمع بين الايمان ده كله، هل ممكن برضه يبقى كافر؟ هو ده اللي انا عايز اقف عنده. ليه؟ لان ابليس عنده كل ده ومع ذلك كافر. طب مين اللي كفر ابليس؟ ربنا. تمام، دي نقطه مهمه جدا جدا، ان زي ما في حاجات تدخلني في الإيمان، حلو، ففي حاجات تخرجني عن الإيمان، مش شرط تكون هي، مش شرط تكون هي الحاجات اللي دخلتني، لا، يعني ممكن واحد يبقى مؤمن بالله والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولو سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وبصق على المصحف، ما هو لسه مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولكن لما يعمل كل ده هل هيبقى مسلم ولا يكفر بهذا؟ تمام، هل سب ربنا مباشرة ده ايه؟ تفهمين؟ انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان برضو في صحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الجهاد في سبيل الله، فلما استهزأوا بيهم بس، تمام، واستهزأوا بالموضوع ده، يعني ربنا قال ايه عنهم؟ ولئن سألتهم، ولئن سألت الصحابة دول يعني، تمام، ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر يعني، احنا بس بن ايه بنهزر مش اكتر يعني، تمام، هزار مش اكتر، انما كنا نخوض ونلعب. فربنا بيقول لهم ايه؟ ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني هل دي حاجة ينفع إن احنا نستهزئ بيها؟ لا تعتذروا، تمام، الموضوع ده مفهوش أنا آسف. ليه؟ لأن خلاص اللي حصل حصل. طيب يبقى مؤدى ده إيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله، يعني دول كانوا مؤمنين ولا ما كانوش مؤمنين؟ اهو ربنا بيقول بعد ايمانكم، يعني كانوا مؤمنين، بس اللي حصل منهم ده رغم ان هم مؤمنين وصلهم ان هم يخرجوا بره الموضوع ده، بره الاسلام، بقوا ايه؟ كفره، كفره، تمام، ده بقى كفر، دول بقوا كفر، تمام. طبعا منهم يعني ايا كان، نسيب بقى كل الكلام ده، وانا عايز اكلمكم في موضوع تاني خالص، هي مش ليكم انتوا يعني، تمام، هي رسالة لمجموعة من الناس، وهو حتى لو ان الواحد يعني يبقى ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى خلاص، يعني خلاص معذور. الراجل دكتور رئيس قسم العظام في جامعة عين شمس، اللي الفيديو بتاعه منتشر ده، اللي بيسخر وبيذل وبيهين الممرض الكبير العاجز حقيقة عن رد اعتباره ورد إهانته من ظلم وتطبيل الدكاترة لبعض واللي حواليه. الراجل ده ايه اللي حصل فيه؟ الراجل ده دكتور رئيس قسم، تمام، والراجل طلع قال لك حصل نط الحبل، مش عارف طلبوا منه رقص ولا مش عارف طلبوا منه ايه، يعني هو حتى انا شفت حته كده بيقول لك لا انا مش هرقص ولا مش هرقص بقى والحاجات المهينه دي وبتاع، فممكن يكون في رقص ما شفتش الحته دي. نط الحبل، ضرب، شتيمه بالاب، طيب ماشي يعني هنكمل. ان هو يقول لحد ورأيته بعيني، مش انا بس، ده ملايين الناس شافته يعني، تمام، اسجد للكلب. انا مش واقف عند اي حاجة، بس انا عايز اسأل سؤال، تمام، مؤسسة الافتاء، دار الافتاء وشيخ الازهر والناس المنوطة، تمام، بهذا الامر، دين، ده دين، ده دين، هل اخرجوا فتوى ولا جابوا الرجل ولا عملوا اي حاجة؟ لو ما فيش دي رسالة ليهم كلهم، جماعة بعد اذنكم ممكن تقولوا لنا حكم ده ايه؟ تمام، بس وانا معذور امام الله جل في علاه، انا لا رجل لي علاقة بالقضاء ولا استطيع ان افرق بين رجل مثلا وزوجته، تمام، ولا اتكلم في تكفير معين ولا اثبات اسلام، خلاص احنا مالناش دعوه، لان احنا ما في، انت مش ولي امر ولا في يدك سلطان، في يدك سلطان، تمام، انما احنا بنسال بس، لان في كل حاجه ايه، جماعات الظلام، جماعات الكذا، طب بلاش خلاص، يعني في فعلا حاجات ظلاميه وفيها التطرف وبتاع، والكلام ده صح، انما انا بقى بسأل سؤال، هل هنسمع حس، تمام، للموضوع ده؟ وانا بسأل سؤال، هو الراجل ده حكمه في الدين ايه؟ بس انا يعني انا نفسي اعرف، بس هو حكمه في الدين ايه؟ بس قال للممرض واحد يقول لواحد اسجد للكلب ووقف قدامه وقول الله أكبر، يعني يبقى الكلب هو إله، ده حكمه في الدين إيه؟ بس ونروح، مش عايزين بس نتعلم، ده حكمه في الدين إيه؟ تمام، دي نقطة. نقطة تانية عايز أقولها، أنا عايز أقول بس يا جماعة إيه، اوعى تتخدع بالمظاهر، يقول لك ده راجل محترم، ده استاذ في الجامعه، حبيبي شبعنا منها، يقول لك ده راجل محترم وشغال في وزاره ومدير وشغال في مؤسسه، بقول لك ايه، اهو رئيس قسم وبيقول الفاظ مش نظيفة وليس عنده من الديانة ما يمنعه أن يقول لرجل كلام خارج، يضربه، يهينه، يشتمه، يعذبه، يقول له اسجد لكلبه وقول له الله أكبر، اهو بصراحة شديد، يعني هل ده ممكن يكون موجود في ستاف جامعة؟ عادي جدا، ما احنا شفنا في ستاف جامعة قبل كده متحرش، تمام، ما يكونش ليه موجود ده؟ وبرضه هرجع اسأل، هو ده حكمه ايه؟ تمام، والعجيب بقى ان هو يدخل مع استاذ عمرو اديب في مكالمه داخله تليفونيه، وانا سمعته بيقول لك ايه، احنا كنا بنهزر، نسمع الايه تاني. ولئن سالتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا بنهزر، احنا ما كناش عاملين حسابنا ان الحاجات دي تنتشر على الانترنت. ما انا عارف، ما هو حتى لو ما انتشرتش على الانترنت، يعني كونك تعمل كده لوحدك قدام ربنا ده حكمه ايه؟ ده حكمه ايه؟ ده حكمه ايه؟ ده سؤال. انا ليه بقول لكم كده يا جماعه وقدمت بالمقدمه الاولانيه دي؟ مش معنى ان واحد بيقول ده موضوع بقى تاني خالص، زي ابليس كده وزي هؤلاء اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى ان واحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع، لان الدكتور ده بيقول لك ايه، ده انا حجيت بيت ربنا، ده انا مسلم. لا، والاعجب والانقح ان هو يقول لك ايه، انا الناس شايف ان هي بلغت تمام، وتخيل ان في ناس بتكفرنا. لا يا راجل، استغفر الله العظيم يا رب، في حد بعد ما سمعك وانت بتقول لراجل مسلم اسجد لكلب وقول للكلب الله اكبر كفرك؟ يا نهار ابيض، في حد متطرف قوي كده؟ ده دول اكيد بقى ناس متطرفين، ده ناس من المتطرفين عايشين على الطرف تمام، في الحتة المتطرفة للحتة المقرمشة بقى دي تمام، ده اكيد، ده اكيد الناس دول متطرفين يا فندم، ده اكيد متطرفين. انما لا، انا مش شايف اي داعي يعني واحد بيقول لواحد اسجد لكلب ليه يكفره؟ ليه يكفر؟ ايه الداعي لده صحيح؟ ايه الداعي لده؟ يعني بص كده، طب تعالى نفكر كده، واحد بيقول لواحد اسجد لكلب، الا ايه الداعي صحيح؟ ايه الداعي؟ يكفرك؟ لا لا لا، مالهمش حق، مالهمش حق تمام. افترض تاخد وسام وسام الايمان تمام، المفترض تاخده وتقف قدام الكلب وتقول له، ويقول له اقف قدام الكلب وقول له الله اكبر، صلي للكلب، وكفروك؟ لا، مالهمش حق، لا مالهمش حق. الناس دي متشدده، الناس دي اكيد عندها مشكله، الناس دي عندها مشكله، ما يمكن مش وسطيين، ما يفهموش في الهزار الوسطي تمام، ما يفهموش، ممكن وارد. فانا بس حابب والله رساله، لو في حد يعني يسمع، هو حكم الراجل ده ايه بس؟ لا، رقم واحد يعني. حاجه تانية، نفسي نفسي نفسي الرساله دي توصل برضو لواحد تاني. مين بقى؟ محمد رمضان، اللي هو الممثل اللي اسمه محمد رمضان. مع احترامنا الشديد لكل البني ادمين اللي عايشين على هذه الارض، دي مشكله خالص، بس انا شفت كده فيديو لي وهو عمال يتفاخر بالانجازات اللي هو انجزها في حياته، اللهم صل على النبي يعني تمام. ومن ضمن الانجازات اللي هو انجزها في حياته، فبيقول لك الناس قعدت تقريبا، دخل جالي مليار، لو حد يغششني لان انا مش متابع قوي ونسيت الموضوع بصراحه تمام، ان في مليار واحد دخل عنده على الصفحه وبتاعه وتقريبا او حاجه زي كده يعني تمام. طب يا سيدي، ربنا يتقبل يعني يا سيدي ما شاء الله تمام، ما شاء الله يعني احنا سعداء. بس انا عايزك سؤال يعني تمام، هو انت بتعمله ده حلال؟ والسؤال التاني، هو الحاجات اللي انت بتنزلها على صفحتك دي وتحديدا المهرجانات، ممكن تاخد بعضك تركب لك عربيه من عربيات اللامبورجيني بتاعتك تمام، وتطلع على الازهر، تخش تمام على اي شيخ في الازهر، اي شيخ من مشايخ الافاضل الازهريين المحترمين تمام، وتقول له لو سمحت تمام، انا دكتور محمد رمضان، وانا كنت عايز اسال حضراتكم سؤال، وانا فلوسي حلال؟ والله العظيم يا محمد، والله العظيم يا رب تسمعني، يا رب يا محمد يا رب تسمعني يا رب تسمعني يا رب، وانا هجتهد ان انا ان شاء الله الناس تعمل لك منشن وتسمعني، ان شاء الله تسمعني زي ما سمع قبل كده بالمناسبه. وللاسف الاثنين اللي كلمتهم قبل كده ما سمعوش الكلام، واخشى ان يقبضوا على هذا. لعلك تتوب ولعل يا ربنا يهديني ويتوب عليا انا كمان. بس انا بسالك سؤال والله العظيم، هو انت فلوسك حلال؟ روح اسال والله والله والله. انت اخويا الصغير، بص انا هوصل معاك لفين تمام، لان انا اكبر منك. روح اسأل، انت فرحان ان انت عندك مليار واحد؟ يا نهار ابيض يا نهار اسود، انت فرحان؟ هي الناس اللي دخلت عندك على الصفحة دول داخل المليار اللي قعدوا المليار واحد اللي دخلوا دول تمام، طبعا منهم اتكرر بس ايا كان، يعني لو مليار يعني، هل دي حاجة عدلة؟ يعني هل دي حاجة تفتخر بيها؟ انت ما فكرتش قبل كده؟ هو انت فلوسك بجد والله، انا ما بقولكش حاجة خلي بالك، انا بسألك بس، هل انت فلوسك حلال ولا حرام؟ اسأل اسأل، روح شيخ الازهر، روح للناس الازهرة، وهتلاقي فيهم ناس يعني نفسها تنصحك، نفسها تقولك حاجة تمام، نفسها. روح اسأل كده، هل ده حلال تمام؟ ولو لقيت حد قالك حلال صوره واطلع قول لنا، قول لنا الشيخ فلان الفلاني قال لنا ان ده حلال، ان ده حلال بس خلاص، وفلوسك حلال. او اعرف ان هي حرام، كمل بقى كده، انت راجل بتعمل حاجة حرام وفلوسك حرام وانت عارف، كمل بقى انت كده لو عايز تمام، افرح بقى لو عايز تفرح، لو عايز تفرح افرح انت حر، بس تبقى عارف، تبقى عارف تمام. وبرضه في سؤال تاني محير، احنا الزمن ده زمن عجيب قوي يا جماعه، يعني انا اسف، نقابه الموسيقيين اللي بتطلع تصاريح لحفلات ما الحفلات دي، انا بسال سؤال والله، الناس اللي مسؤوله عن النقابه والناس المسؤوله عن التصاريح، يا عم انا بسال سؤال، الحفلات اللي هي بتاعت حمو بيكا والحفلات اللي فيها الشرب والحفلات اللي فيها والحفلات بتاعت المهرجانات، انا بسال سؤال بس تمام، ممكن تاكسي او عربيه وتلاقوا ركنه بعيد هناك ان شاء الله عند الازهر، ممكن تساله هو ده حلال ولا حرام؟ تمام، عايز اقول لك ايه، الموسيقى والغناء في خلاف، هو الخلاف في حمو بيكا او بيكا، الخلاف في الحاجات دي ولا في الخلاف في ايه؟ تمام؟ يعني الخلاف، هل ده اللي فيه الخلاف؟ يعني هفترض، يعني انا همشي معاكم تمام؟ ونقول ان ماشي، ها في خلاف زي ما انتم بتقولوا، ممتاز، هل الخلاف بقى في ده؟ تمام؟ ولو ده ما فيهوش خلاف، هو انتوا لما تدوا تصريح ده حلال ولا حرام؟ بس ده حلال ولا حرام بس يا جماعه، ما هو مش معقول برضو المؤسسات دي تكون ملها ما تبصرش الشعوب تمام، هي فلوسها حلال ولا حرام؟ ما تبصرش الشعوب، هي ماشيه كده صح بترضي ربنا ولا لا؟ ما ده دورها، فلازم تعمل دورك، تعمل دورك، قول له الموضوع ده. احد يا رب افتكر اسمه، واحد حد بعت لي مقطع كده في حفلة، يعني جزء من حفلة، قال لي بس اسمع بيقولوا ايه، حفلة غاية في القذارة تمام، والراجل المغني تمام بيقول لك ايه، واللي يحب ربنا يرفع ايده فوق تمام، ايه ده، الناس اللي بتشرب تحت دي والناس اللي مش لابسة لبس يرضي ربنا دول، يا جماعة لو سمحتوا واحنا سكرانين كده وبنرقص ورجالة على ستات ومش لابسين لبس شرعي، اللي يحب ربنا يرفع ايده فوق وهوبا وبتاع، ده بجد هو ده اللي احنا عايشين فيه؟ هو ده؟ يا رب افتكر اسمه، انا اقول اسمه مش هتفرق، ما حاجته على النت، يعني ده بجد؟ يعني ده ايه؟ ده ايه انا مش فاهم ده ايه بصراحة، زمن عجيب ومليء بالفساد والإفساد والضياع والإبعاد والشرور، وأصبح المؤمن محاصر بين الذنوب، أصبح المتدين محاصر بين تطاول المخالفين واعتداء المضطهدين ولمز وهمز الضائعين وتشويه المشوهين وأصبح المؤمن في هذه الدنيا غريب، يسير في الطريق غريب غريب، تنظر إلى حجاب الناس حجاب أغلبه غريب، تنظر إلى إقبال الناس على الصلاة، ندرة دخل المسجد عشان تصلي، أما سائر الناس فبره، سلوك غريب. تجد إن اللي بيعرفه يقرأوا قرآن في المجتمعات، ادخل أي مدرسة، مدرسة عادية تجريبية، مدرسة عربي، مدرسة إنجليش، مدرسة فرنش، مدرسة ثانوي ابتدائي إعدادي، بس مش مدرسة أزهرية، وقول للولاد في أي فصل حد يعرف يقرأ الفاتحة بالتجويد. طب هما الناس اللي بتخش المدارس أهليهم مسلمين، ليه مش عايزين يعلموا ولادهم يقرأوا القرآن بالتجويد؟ انت بتشد الحروف اللي عليها شدة في الفاتحة ولا لأ؟ أصل ده لحن، انت بتنطق الحروف من مخارجها ولا لأ؟ ده قرآن أصل ده لحن. تلبس حجاب شرعي سليم ولا لأ؟ أصل ده لحن. انت فاهم توحيد وتوكل وحب؟ يا كل أب حضرتك عارف أداب الاستئذان وأحكام الاستئذان، عشان لو حضرتك بتربي أولادك تربيهم على الحلال والحرام وتقول لهم إيه الجائز وإيه الغير جائز في الاستئذان. يا كل أب وأم حضرتك عارف إن بنتك مخاطبة إنها تلبس الحجاب وأنت مخاطب أن تؤهلها لهذا الأمر. لكل أب وأم حضرتك بتتقي الله عز وجل في مكسب الكسب الحلال والحرام، ولا أنت بتأكلهم أي حاجة؟ بتأكلهم إيه عشان يطلعوا كده؟ لكل ولد اتقي الله في نفسك، والدك مش هينفعك ولا أنت هتنفع حد إلا بالتقوى، ولا أصحابك هينفعوك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كل واحد عايش في هذه الأرض ستلقى الله عز وجل يوما ما، ستلقاه ويحاسبك على عملك بالكامل بالكامل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إحنا فين؟ إحنا فين؟ لا يغرنك كثرة المعرضين وكثرة الهالكين، ولا تضعف من قلة السالكين والسائرين على الصراط المستقيم. فهم وإن كثروا فلا يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، وهؤلاء الصالحين وإن قلوا وندروا قلتهم لا تجعل حقهم باطلا، بل تجعلهم أعزاء، شيء عزيز في هذا الزمان أن تجد متشرع حقيقة، متدين حقيقة، محب لله عز وجل حقيقة. أنا عايز أقول بعد الرسائل اللي أنا قلتها دي، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كلكم ضال إلا من هداه الله، كلكم جائع إلا من أطعمه الله، كلكم عار إلا من كساه الله. كلنا مفتقر إلى الله عز وجل، دنيا لا تستحق كل هذا العناء ولا كل هذا الانتباه. أقسم برب الكعبة، ما إن تطردها وترفصها برجلك إلا وستأتي تحت قدميك، إن كنت تريد الحق وتريد الاتباع وتريد ربنا سبحانه وتعالى، وهو مالك لهذه الأرض ومالك لكنوز هذه الأرض، أنت تعرض عنه بكنوزه، تقبل عليه يلقي إليك الكنوز. ليه تبيعه؟ عشان إيه؟ ليه تبيعه؟ إحنا في زمن كرب، زمن كرب، زمن فيه أستاذ الجامعة رئيس القسم في كلية من أعلى كليات هذه البلد يقول لممرض عنده أسجد لكلب. أي زمن هذا؟ أي زمن؟ ايه اكتر من كده؟ مستنيين ايه اكتر من كده؟ ده احنا عشنا جنون البقر، وعشنا انفلونزا الطيور، وعشنا برضو كان مش عارف كان في عته عند السمك ولا كان عندهم ايه، تمام، وكمان كورونا. هينزل علينا بلايا اكتر من كده ايه يا جدعان؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وقال: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. انتوا مستنين ايه؟ ده احنا عندنا مستشفى الكلى، المستشفى مش يخش فيها المرضى كله، ده احنا بقى مستشفى بس للحروق واطفال في لسه في كبار، مستشفى للكلى، مستشفى للكبد، مستشفى للسرطان الثدي، مستشفى لسرطان الاطفال، المرض بقى له مستشفى واكتر. ده فساد عظيم وفقر وظلم ومرض. ايه هيجي لنا ايه اكتر من كده؟ ما تتقوا الله بقى. وانت ينزل على وينزل على الناس جميعا البلايا بسبب انتشار الفاحشه. سيده سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ان اهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. وقد كثر، ده النهاردة لو في أسرة فيها 3-4 تمام، المتدين هو اللي بيبقى مميز، يقول لك لا أصل متدين، ولا الباقي إيه؟ لا عاديين. أصبح ده العادي وده المتدين المميز، ده العادي، ودول اللي فلتوا حالهم فالت. ليه الآيات بتتقلب؟ أنا خايف ليكون دي مسؤولية الناس اللي بتزعم إن هي مفترض إن هم عايزين الحق، لأن هم برضو ساكتين. الناس اللي عمالة تكتب وتقول لك لا والله ومعاك حق والدنيا وصل اختلف وما عرفش إيه وبتاع، تمام. يعني أنا أسأل سؤال، أنت تتعجب من هذا، ماذا فعلت؟ أنا بقى بكلمكم أنتوا، مش أنتوا بتتابعوا، تمام؟ أنتوا عملتوا إيه؟ قول لي 10 حاجات أنت عملتهم هذه السنة في هذا العام. 10 حاجات عملتهم بس، مش لنفسك، تأثيرا في من حولك، قول لي. فنحاول نركز، لينا دور، لينا دور. انا مش عايز بس اقول بعض الحاجات، بس انا لما بعت لفلان ولا لما كلمت فلان ارجو في يوم من الايام تهزه. نفسي يتوب، ما نفسيش يحصل له حاجة. ما حدش فينا هيستحمل يخش جهنم. تشيل ايدك يا جدعان، تقيلة علينا، النار صعبة، النار تقيلة، اقسم بالله ما هنقدر، لا احنا ولا هم ولا هو ولا اي حد في الدنيا هيقدر. العذاب صعب، ربنا مش بيعذب بحاجتين، مفيش الا حاجة واحدة هي نار، دركات، واعلى واحدة جامدة قوي برضو. يعني أدنى عذاب أهل النار رجل يقف على جمرتين تغلي منهما دماغه. مين يستحمل دي يا جماعة؟ مين يستحمل دي؟ ولا يقعد فيها حتى 5 دقايق ولا دقيقة؟ ده اللي بيتحرق بيمسك فيه النار في الدنيا بيفضل يدور يدور يدور، بيفقد عقله من الألم والحرق. أخش أنا يبقى واحد يدخل النار يبقى أكله نار والسرير نار وشربه نار وكل حاجة نار. طب وليه؟ طب ما توب واروح لربنا سبحانه وتعالى ويا رب كرمني ودخلني الجنة، مش عايز أكون معذب. ونحب الناس كلها ونتمنى الخير للناس كلها. لعلمكم حتى الناس اللي أنا ذكرت اسمها دي أنا أتمنى لها الخير، يا رب يتوب، يا رب يتوب ويعرف إن ده حرام يبطله، وإن ده كفر، وان ده ذنب كبيره، وان ده كذا، وان ده كذا، وان ده كذا، ويتراجع ويتوب. ما هو ده الغرض، ما هو ده الغرض. انما مش هينفع ان بقى نرحم الى درجه ان احنا نشوف الحرام والكبائر والمبيقات والكفر ونقول عادي اصل كنا بنهزر. لا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يا رب يهدينا ويتوب علينا. واقول لكم حاجه، ويا رب يجعل لنا دور في صلاح الامه، لان الامه هينصلح حالها بس بصالحين، فكن منهم حتى ياتي النصر على يديك. ان تنصروا الله ينصركم. كتب الله لاغلبن انا ورسلي، كتب الله كده، لاغلبن انا ورسلي، فكن من جنود الله عز وجل، والله عز وجل ناصر لجنده، فكن منهم. رب يهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا ويغفر ذنوبنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا وإياكم من الصالحين، ويرزقنا يا رب يا رب النصرة، ويمتعنا برؤية النصر، ويمتعنا برؤية تحرير فلسطين وبالصلاة في المسجد الأقصى وبوحدة المسلمين. لا أقول لوحدة العرب فقط، ولكن أقول بوحدة المسلمين كافة. ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الشر وأهل الشر وكل من أراد لهذه الأمة الشر وكل من زحزح هذه الأمة عن دينها شبر. أسأل الله عز وجل أن يبعده عنا كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، طولت عليكم، ولكن رجائي اللي يعرف يوصل الرسالة يوصلها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.